الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت، الواحد الصمد، البر المهيمن، مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنفقهم، والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث، بخير هدي في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقه في دينه القيم، وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك ويكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما: الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. العلم أعلى وأحلى ما لو استمعت أذن وأعرب وأعرب عنه ناطق بفم. العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل، بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصم. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم. لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولا الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله، حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أيكم. وأن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا أياه في الأمم. فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه بهم. مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي أوية وأضحت الآي منه في صدورهم. وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم. وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. نبذة في وصية طالب العلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. والنية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر مماراة السفيه به كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهم. قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي. وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم لواحد بك يهديه الإله لدى خير غدا لك من حمر من النعم واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم. الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم حكم براهينه وعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده أقم واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم ثم المرى فيه كفر فاحذر عنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم وعن مناهيه كن يا صاح منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم وما تشابه فوض للإله ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لو لم يقم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير عمي هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم لكنه لأولي الإيمان إذا عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم أما عمن تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداة المستنير عمي فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم كما يسوق للإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم يقال اقرأ ورتل الورق في غرف الجنات كي تنتهي لمنزل النعم يقال اقرأ ورتل الورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم قال بماذا كسيناها فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم لم يعتره قط تبديل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سامي مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم فانظر قوارع آيات المعاد به وانظر لما قص عن عاد وعن إرم وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصم أم من صلاح ولم يهد لنا مله أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صمم لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أم بادروا نذرا منهم لقومهم الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم والله أكبر إذ عيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم

بالفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة، وبالفرائض نصف العلم، فأنا كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فاغتفدن واغتنمي، وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم، واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باب الندم، راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم، يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم، كذا الأحاديث وآحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم، وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم، كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم إسنادها بحزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلمي. ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم، لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم، والنيرين بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم، فمن تأول فيها غير ذاك فقفى ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي، كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجم، والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم، فذا سعود وذا نحس وطلسمة كذا وناسبه ذاكا بخرصهم، واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، ولرتدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروات والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والأخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم، ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم، قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم، وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى في ميميته: خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة، وحاصل العلم ما أملى الصفات له فاصغ سمعك واستنصت إلى كلمي وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعني بالكلم ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهم ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم بل خشيت الله في سر وفي علن فاعلم في العلم كل العلم فالتزم فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم وحقه اعرف وقم بحقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي أشقى وأسعد مختارا أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم يحب الإحسان والعصيان يكرهه والبر يرضاه مع سخط لجرمهم بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تظم بالشرع زن كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم أخلصه واصدق أصب واهضم فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم وحيث كان من النهي اجتنبه وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم فإن زكت فاحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستدم وإن عصت فعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم وانظر مخازي المسيئين التي يؤخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعد ربي بالجزاء العظم والخوف إن زاد أفضى للقنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم فلا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم سدد وقارب وابشر واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودمي فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم ودم على الباقيات الصالحات وحوق واسأل الله رزقا حسن مختتم واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم وامنن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم واقسم ببأسك رب حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله.